تحت زخات الرصاص وصوت القنابل، ما زلت في قلبي ورودا وسنابل، وستظلين بالابتسامة بالجدائل خارطة طريق للأمل ما دمت هنا أقاتل أنين القلب. إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص، الحب والرصاص، الحلقة الأولى، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. والله يا كبير ضحكين عليك في الفزبة هاي، هذا اللي زيها بتسواش 700 دولار. روح يا راجل، روح يا راجل، عمل لي فيها معلم. إذا أنت بتجيب هذه الفزبة بأقل من 900 دولار بدي أقص إيدي. يا زن أنت عمرك ما اعترفت في غلطك، روح السوق وسعر. ولك أصلا في السوق فزب مقطوعات. أنتوا على إيش بتتقاتلوا؟ قاعدين تتقاتلوا على الفزب يا جماعة؟ هنا من هالقصة حاتم بربك، هذه الفزبة تاخدها بأقل من 700 دولار؟ بصراحة يا صبري كلام يزن في منه. إيش يا حاتم؟ إيش كلامه في منه؟ هات له لقيت 700 دولار وأنا بدي أجيب لك أحسن منها. يا شيخ روح يا زلم، روح يا راجل روح. المهم يا جماعة سيبونا من الفزب. حاضر، إيش عندك؟ بالكو اليهود يجتاحوا. وبعدين معك يا حاتم، هو إحنا كل ما بدنا نقعد بدك تقولنا يهود يهود، يجتاحوا ولا ما يجتاحوا؟ فكنا من هالقصة. إيش يعني فرضاً يجتاحوا يعني إيش بصير؟ طب بالكو المقاومة عاملين حسابهم؟ يا راجل مقاومة مين؟ إحنا قد إسرائيل وقد دباباتهم أنت التاني، بس خلاص اللي بده يموت حضر حاله للموت يعني. بتعرف أنت يا زن أول ما يصير اجتياح ولا حاجة أخوك أحمد بروح فيها. وليش يا ماما أخوي أحمد يعني؟ إيش معنى أخوي أحمد؟ ليش ما واحد تاني؟ ما عشان أخوك أحمد بيشتغل مع المقاومة. صح كلامك، هو حر شو بده يموت؟ مع السلامة. قلبينها دراما يا عمي، اسمعوا طشوا على البحر. أنا من ناحيتي فاضي. خلص روح وأنا بدي أروح على الدار، بدي أشوف أهل الدار. إيش يا زن حسستني إنك رب العيلة يعني؟ بصراحة ميت من الجوع، بدي أروح أكل لقمة. إذا لقيت حالي فاضي بلحقكم. خلص تروح يا حاتم وهو بلحقنا. ماشي بس ما تطولش يا زن. لا إذا بدي أجي حرن عليكم. توكلنا على الله. يما يما ميت من الجوع، وين الأكل اللي هلقيت؟ الله يرضى عليك يما، استنى شوية عدوا إجا أخوك يا زن، بتاكلوا مع بعض. أوه عاد أيقولي لا معدتي تسكت، من الصبح ما أكلتش حاجة. طيب ماشي يا فاتن. فاتن. أيوة يما. إيش بتسوي؟ إيش بتسوي في الغرفة؟ تعالي جاي. ييه الكل بيزعق علي. طيب يما هيني جاية هيني جاية. اعمل حاجة لأخوكي خليه يأكلها. طيب ما يستنى لما يجي يزن وبيأكلوا مع بعض. وبعدين معاكي، ما انت عارفة يمكن أخوكي يزن يتأخر، وبعدين أخوكي جعان. يعني هلقيت أنا بدي أعمل سفرة وبنص الليل يجي يزن يعصب ويزعق ويعمل لي مشكلة وبده سفرة تانية. طيب وإيش نعمل يعني؟ مش إخوتك هدول؟ حاضر حاضر يما حاضر. بشوفكوا عاملين مشاكل على هاللقمة، خلاص بديش أكل. انت زعلت؟ اي والله ما هو عشانك، عشان اخوك يزن اللي بضل يزعق ويعمل مشاكل. خلص انا بديش اكل، الاكل اللي بدك تعمليه خليه ليزن. بالله بالله بالله والله الغير تاكل غصب عنك. خلص بقول لك انسي الموضوع مش ماكل. وبعدين يا محمود وبعدين معك؟ ما هو انتوا بتخافوا من اللي بعصب واللي بيزعق، اما العاقل اللي زي ما حدش بسمع منه. يا ورد علي يا يما سلامة قيمتك، احنا بنسمعش منك. اطلب حبات عينيا والله لاعطي لك اياهم. تسلم يا يما، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. أيوة افردها وابسط عشان تستنى الأكل. يا أحمد فقدت العبوات؟ تقلقش أبو جندل، فقدتهم وكل الأمور 100%. الله يبارك فيك. وانت يا سعد فقدت القذائف والقاذف جاهز؟ جبت معي القاذف وحقا. وحبتين التاندوم، فقدهم كويس ودير بالك يا سعد. وانتوا الاثنين بدي عينيكوا يكونوا زي عينين الصقر. شايفك مرتبك ابو جندل، ايش الدعوه؟ اجاك تعميم انه في حاجه؟ لا ما جاش، بس احساسي بقول لي انه اليوم حيكون في تسلل للقوات الخاصه. تقلقش يا راجل، اي هم متسللين، خلينا نتسلى عليهم شوي. على فكره يا سعد، انا بحبش اسلوب الاستخفاف والعنتره لزياده عن اللزوم. لازم تعرف انه العدو اللي عقبالنا جيش مدرب، عنده امكانيات، عنده قدرات، عنده تكنولوجيا، مش ناقصه اي حاجه. والله عارفين، بس انت عارف احنا ليش جايين؟ جايين علشان نحط مناخيرهم في التراب. امكانياتهم، قدراتهم، التكنولوجيا تبعتهم معانا ربنا يا راجل. ونعمة بالله، بس برضو اياك تستهتر في العدو. يا شباب زبطوا حالكم، انا بدي اروح اطمن على المجموعه الثانيه. توكل على الله يا ابو جندل. بقول لك تكنولوجيا يا زلمة، علي الطرشاق، بس لو واحد يطل لا لبسه إياها في نص راسه. سعيد، كلام أبو جندل صح، إذا إحنا ما عملناش حساب للعدو وللقوة اللي عنده راح نصير مغرورين، وغرورنا هذا يا سعد في الآخر راح ينقلب علينا. أنا مش قصدي هيك، أنا قصدي إنه أبو جندل دايما بهول. وإنت يا سعد بدك قائد فصيل زي أبو جندل، إيش يقولك؟ يدبك على الموت من دون ما تعرف حجم عدوك؟ أصلا إنت يا سعد قديش بتعمل حساب لعدوك، قديش بتكون إلك نسبة النصر. والله فاهم، بس أنا اللي بقصده إن أنا مستعجل على المواجهة معاهم. تقلقش يا سعد، كل واحد بياخد نصيبه. أبو نافز، مين اللي بيزعج في هالليل؟ مين؟ يا أبو نافز، يلا جايلك. مين؟ أبو خليل؟ أبو نافز، إيش قاعد بسوي هال؟ إيش؟ قاعد في أرضي ومولع نار. اسمع، شكله أنه قوات خاصة خشت المنطقة يا أبو نافز. مستحيل يا أبو خليل، أنا بتطلع ومراقب الإشي كويس، ما شفتش إشي. أنت شفت إشي؟ بصراحة شوف رسمي أنا ما شفتش، بس أنا حسيت أنه في حركة في بياط أبو نازك، وأنت بتعرف كل مرة بفوتوا من بياط أبو نازك تنساش أنه الطيران له من العصر فوق. والله خوفتني يا أبو خليل. سكر باب هالبيارة وطف هالنار، وهات نسحب حالنا أنا وياك وضوح. افتح يا محمود، هذا أكيد أخوك يزن. يا محمود، محمود نايم يما. نايم؟ طب افتح لأخوك. حاضر يما. ساعة لما تفتح بالباب. إيش يعني بتفكرني بشتغل على الزر؟ لما تدعس على الزر أقوم أفتح لك؟ يا ماما، عن جد؟ بشوفك ما شاء الله لسانك خاش فرض الحكومة 4 متر من أولها جاي تغلط؟ إيه، تعالي 100 مرة قلت لك ترفعي صوتك، تعالي. إرخي بقول لك إرخي. على طول، يا حرام يا حلام. اسمعي، ألفت لي غنية جديدة يا فاتن. ابعد عني، لا بدي أسمع أغانيك ولا بدي أشوفك أصلا. يا حلام، طب اسمع بس، اسمعيني. قول. طيب احكي، سمعني بس. والله إذا غلطت لقول لأمي خليها تبهدلك. يا حرام عليك، أنا بدي أغلط. هلقيت أنا بدي أحكي لك الغنيوة، ركزي معاي. أنت بترد علي وتقولي لي شو هي. مش فاهمة شو يعني. يعني مثلا أنا بقول لك أحلى شي عجبني فيك، إيش حتقول أنت؟ شو هي. يا عيني عليك، فتوش أنت. يلا، أحلى شي عجبني فيك شو هو؟ مناخيرك. أنت جاي تعيب علي؟ والله لأقول لأمي. يما، ولكو مالكو على هالليل؟ إيش القصة؟ بنتك بتتحملش واحد قاعد بغني لها، قاعدين بيدفعوا آلاف الدولارات يما عشان الواحد يغني للي بحبه. مش عاجبها. بعيب علي يما، بعيب علي كل مرة، بعيب علي. الله أكبر، الله يسامحك. طب روح انت على المراية وطلع على مناخيرك شوفين كيف. شايفين ما هي بقول لي هيك قدامك؟ والله ما انا مكلمك بالمرة. ولك وين رايحة؟ انت بتصدقي كلامه؟ والله غنيه حلوة يما، اغني لك اياها. احلى شي عجبني فيك شو هو؟ مناخيرك. يلا يا فتون، زبطي لك سفرة الأكل هالقيت. مش فاضية، علي بكرة جامعة. عن جد عليك بكرة جامعة؟ وعشان عليك جامعة كيش تعمل أكل؟ حد قال لك تتأخر؟ مين؟ أصحابي أما كنت زي ما تقولي هيك بنزبط الوضع في الفزب وهيك. يلا فتون، زبط الوضع. أكل بديش أعمل لك، أنت بدك تعمل أكل روح أعمل لحالك. وغصب عنك ورجلك فوق ركبتك حتعمل أكل، سمع ولا لا؟ يا ما يزعق عليه. إيش تزعق علي؟ انت احكي لها تعمل اكل، ايش القصه؟ طب خلص أنا بدي أعمل لك أكل. لا مش أنت حتعمل أكل، هي حتعمل أكل غصب عنها. يلا فوتي. طيب مدامك هيك والله ما نعمل لك أكل. عن جد؟ كمان هيك فوق ما عملت لك كمان غنية وجديدة كمان. طب تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي. أي أي أي سيب شعري سيب شعري. فيش إيش أسيب شعرك؟ بدك تعمل أكل ولا لا؟ ولك أنت مجنون، ولك ما عطت شعرها. إيش ما عط شعرها لسه؟ بدي أكسرها تكسير. فوتي وأعمل بعشا بسرعة. طيب خلص خلص إرخي خلص. إيش القصة؟ إيش الدعوة؟ صحتوني من النوم، إيش فيه؟ أحلى شي عجبني فيك. شو هو شو هو؟ من خيرك؟ مالك يا يزن؟ مش فايق لك أنا، إيش فيه؟ يعني مش عجبك الغنيوة؟ أحلى شي عجبني فيك. شو هو شو هو؟ من خيرك؟ كيف؟ أختك مش عجبها الغنيوة، مش عجبها، بدها تامر حسني، ودها نقل أبو رجل وعبد الفتاح مش عارف إيش. ضلك يغلط، أنت بس ضلك يغلط. اشتغلي، زبط العشاء، اقلي بطاطا، أصابع، ومدورات، ومبعترة، وبندورة، و... أيوة أيوة أيوة، وإيش كمان؟ أيوة عد عد. خلاص، أحلى شي عجبني فيك. شو هو؟ شو هو؟ أنا خيرك. يما يما حرام عليك، خليه يسكت. ولك انت هبلة، ما لهم مناخيرك، انت بتصدقي؟ قولي له احلى شي عجبني فيك. شو هو شو مناخيرك يا ابني؟ استحي على دمك، استحي على دمك، الدنيا نص الليل، انت بتفكر حالك صغير؟ انا؟ انت. احلى شي عجبني فيك يا يما. شو هو شو هو مناخيرك. حاضر حاضر حاضر. مين؟ افتح، انا صابرين. فوتي يا صابرين فوتي. وين عمتي؟ تعالي يا عمتي تعالي. ايش فيه؟ احمد يا عمتي، احمد اتاخر لحتى الان ما اجا. تقلقيش تقلقيش، هو كل مره بتاخر في الرباط. والله يا عمتي ايدي على قلبي. ما قلت لك يا صابرين، هيئي نفسك، هيئي نفسك انه جوزك يجيكي محمل، إما في كيس، إما في كفن، إما في أمبلانس. يعني هيئي نفسك، تدربي تدربي كيف تصوتي، كيف تصرخي، كيف تزغرتي. هيك الواحد بيحكي عن أخوه؟ هيك الواحد بيحكي عن واحد برابط، برابط قاعد هناك عشان يصد العدو، مش زيك مرابط على الفرشة. وأحلى شي عجبني فيك. شو هو شو هو مناخيرك. روح روح يا زلمة روح. عارف إذا تاني مرة بسمعك بتغني الأغنية هادي والله العظيم ما تنام في الدار. أحلى شي عجبني فيك. شو هو شو هو عصبيتك. معلش يا عمتي معلش، هو بمزح. بمزحش يا روح جوزك، بمزحش بمزحش. جوزك طالع يعني يبيع ورد؟ هيئ نفسك صابرين، هيئ نفسك وزبط حالك. يعني جوزك عشان في يوم الأيام حيروح لك شهيد، حيروح لك شهيد. تزعليش تزعل بوزت تزعليش. سبيكي منه سبيكي منه يا صابرين، إن شاء الله شوية وبيجي أحمد إن شاء الله. طيب تصبحوا على خير. إذا خايفة يا عمتي خليكي هان عبل ما يروح أحمد. لا معلش. لعلمك هالأيام بقولوا بطلع جن في البيوت، يعني في نص الليل وانت قاعد لحالك حتى قيلك جن طالع له 9 قرون، له اسنانه 9 متر طالعات، وله عين واحدة. يزن تخوفنيش، أنا خايف أخلقة. وأحلى شي عاجبني فيك. شو هو شو هو تخويفك ماما؟ فوتي فوتي فوتي أنت فاتن فوتي. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك أبو جندل. هاي شباب كيف الوضع؟ لا تمام الوضع أبو جندل، تمام أمان. طيب خلاص لقيت، بتقدروا تتوكلوا على الله عشان تقدروا تصلوا الفجر في الجامعة. ماشي يعطيك العافية أبو جندل. يلا سلام عليكم. عليكم السلام، في رعاية الله يا شباب. العافية، كيف حالك؟ عفوا مين حضرتك؟ هي مالك يا راجل بتعرفنيش؟ لا والله ما بعرفكاش يا راجل. أنا حاتم صاحب أخوك يزن. أها أهلين، وإيش جايبك في هالمناطق هادي معد الفجر؟ أنت ساكن هان؟ لا والله زي ما تقول يعني بدي أروح أصلي الفجر. بس هاد المناطق كلها بيير، ما فيش فيها مساجد. لا ما هو اللي صاحب غادي في البيار نطور، قال لي ما تروح تصلي تعاخدني. أها ماشي يا سيدي. إيه بدك أي خدمة، أي مساعدة، أي حاجة، إحنا مستعدين. لا لا شكرا. ماشي يا سيدي، الله يسهل عليك. سلم على يزن. ها تسلم تسلم. راح يصلي الفجر. أحمد. إيش يا عمتي إيش في؟ هذا صوت أخوي أحمد بدوق يما، راحت صابرين تفتح له. الحمد لله اللي رجع بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بالخير يما. الله يسعد صباحك يا بني ويسلمك من كل رضي. يلا يا صبرين. مرتك على غير عادتها، ملموسة الليلة وإجت نامت عنا. مصيرها تتعود يما، بتتعود. إيش أتعود؟ والله كل ما بتطلع بضلني أدعو بقول يا رب. طيب يلا يلا فوتي يا صبرين. إيش يا صبرين؟ إيش الدعوة مالك؟ بصراحة كنت الليلة خايفة عليك كتير. يا سلام، وكأني أول ليلة برابط يا صبرين، مالك؟ مش عارف، الليلة كان قلبي مقبوض كتير. خايفة علي يا صبرين؟ إذا بديش أخاف عليك عمين بدي أخاف؟ بس أنت عارفة يا صبرين إنه هذا طريقي، مش من هالجيت، من قبل ما تجوز. صح، ورضيت فيك وأنا عارفة هذا الكلام، بس برضو بهونش علي. واللي بيزيد علي كمان أخوك يزن. أخوي يزن؟ ماله؟ بيضلوا يحكي لي بكرة غير جوزك يجيكي متحمل بكفن، يحطينه جوا كرتونة، يا في كيس أسود، يا جوا إسعاف. بيضلوا يذبح فيي بكلامه. طيب وإيش أفرقت يعني؟ سواء إجت بكرتونة أو إجت بكيس أو إجت بأسعاف. لهالدرجة؟ لهالدرجة بدك تسيبني؟ بالعكس يا صبرين، بالعكس، أنا لو خيروني بكل الدنيا وفيكي أنا حسيب كل الدنيا عشانك، بس في إشي أغلى، أرضنا، قدسنا، ديننا. هذا يا صبرين بيحتم علينا إنه إحنا نقدم الروح مقابل هالإشي. طيب ممكن أنت تشتغل مع المقاومة بس مش بالرباط. إحنا مش أحسن من أولاد الناس اللي بيستشهدوا؟ يا ما ناس كانوا يحبوا بعض وكانوا يستنوا مولودهم الجديد واستشهد وما شاف ابنه، ويا ما أم فقدت ابنها الوحيد وكانت تتمنى تشوفه عريس واستشهد. أقول لك عائلات كاملة استشهدت، هدولا إحنا مش أحسن منهم. مش قصدي، بس قصدي والله إني بخاف عليك. اللي كاتبه ربنا بصير. طيب أعمل لك الفطور ولا بس تيجي من الجامع؟ بدي أغير وعية وأصلي وبعديها بتكون مجهزة للفطور، بفطر وبنام. خلص ماشي، توكل على الله. حرام يا أبو نافز. جمعا أبو خليل. شفتك مبدل على الجامع أبو نافز. بيني وبينك شفت لما قلت لي في قوات خاصة وهات نروح؟ أه. وصلتك ورجعت على الأرض. طيب لما حسيت إنه الدنيا أمان طلعت قبل الفجر بساعة، قلت بدل ما أروح على الدار بروح على المسجد وأدن. بدل رجعت على الأرض؟ بتحكي جد؟ آه يا أبو خليل، أرضي يا راجل، هو إحنا كل يوم بدنا نقعد نتشرود منهم؟ مش على هيك، أنت بتعرف هدولة ما لهمش أمان. شوف يا أبو خليل، ما بقي من رقبة إلا اللي ركبها. يا أبو نافذ يا بركة، إحنا أراضينا بعيدة وقريبة على الحدود، وانت بتشوف كل يوم والتاني وطاخين واحد في ارضه. زي ما قلت لك اللي كاتبه ربنا بيصير. لا يا ابو نافذ، بدي تدير بالك وتنساش انه انت لحالك، لو صوبت مين بده يسفك. طب ايش رايك تسهر عندي يا ابو خليل، ولو واحد فينا تصاوب التاني بشيله. والله حسستني انه احنا خاشين في جبهه يا راجل. ما ضعف قلبك يا ابو خليل. والله من ناحية قلبي ضعيف ضعيف، والله ما أنا زيك. لا على الهية هادي، بدي أعطيك دروس خصوصية في القوة. يا عين عليك، بس دير بالك معيش مصاري. يقطع شرك، حتى لما بتحكي معايا بتحكي بأسلوب التجار. ايش رحتوا امبارح على البحر؟ والله كلكم خاينين. اوف ايش الدعوه؟ انت قلت لي بدي اصل الدار وارن عليك عشان تيجي وما رنيتش، وبرضو حاتم قال لي بدي اوصلك على البحر، راح وصلني وفلخ. انا بدك تعذرني، الحج كان عندي تعبان بقدرش اسيبه. الف سلام علي، ايش قصته؟ ما تاخدش في بالك عادي، ما انت عارف الكبار. المهم ايش بدي اقول؟ قول. بدي اسالك اخوك احمد وين برابط؟ وين برابط؟ وانا ايش بدارين وين برابط؟ انا بشتغل معاه في الرباط. زي ما تقول عشان انا رايح اصلي الفجر، شفته امبارح مروح. عن جد بتصلي الفجر انت؟ يا زلمه مش قصدي، قصدي وانا رايح مشوار بوقت الفجر شفته مروح. طب وش بداريك انه هو مرابط يعني؟ يا راجل هيادي بده كلام، ما هو مبين عليه لابس ومع العده تبعته. اسمع سيبنا من قصه الرباط وسيبنا من قصه المقاومه، انا ماليش دخل في الامور هذه كلها، تسالنيش. يا زلمه انا خايف عليه، بدي اياك تقول له بس انه المنطقه هذيك بتخوف، تيجي عليها قوات خاصه كتير. اي احنا قد المقاومه وعندهم كاميرات وبصوروا وبيعرفوا وبترصدوا، مناش في القصه هذه، انسى الموضوع. المهم بدي اروح على سوق السبت بدي اشتري فزبه. انت بتشبعش فزب يا زلمه، ايش قصتك؟ بموت على الفزب. اسمع يا زن، انا عندي لك فزبه مرتبه. طب الحقني وين؟ عند واحد صاحب معرفة. قديش مصرياتها؟ يا راجل مش مشكلة، انت قديش معك؟ انا معيش مصاري، بدي ابدل على الفزبة اللي معاي، بس بديش ادفع مصاري. انت بقديش جبت الفزبة تبعتك؟ 700. اي لا يا زن، هديكي صحيح بدها اكتر. قديش يعني بدها؟ مش مشكلة تقلقش يا زن، انا بزبطك. خلص وقتش نروح؟ انت وقتش بتكون فاضي بتقول لي الو بنطلع عليه. ولا يهمك. مين؟ مين؟ احمد موجود؟ اهلين، اهلا وسهلا، تفضل. مين حضرتك؟ احمد موجود. عفوا مين حضرتك يعني؟ بس قل لي موجود ولا مش موجود؟ موجود، مين نقول له؟ قل له نافذ. حاضر ولا يهمك. اهلين يا نافذ، اشكال والوان، والله ما يجيب لنا الدور الا نافذ والعائله الكريمه. يا احمد. يا يزن، في زبون جديد. زبون؟ ولك وطي صوتك، مين؟ ايوه ولك وتفكرنا صغار منك، كيف لو انه مش الكبير في الدار؟ ولك انت الكبير وانت اخوي الكبير، بس مين اللي على الباب؟ نافذ. ايه طب خد طريق، خد طريق. ايش اخد طريق وبتيجي عنا؟ مش هيك قصدي، سكر باب شقتكم. طيب ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل يا نافذ، تفضل. معلش فيش معي وقت، بدي اقول لك انه الاخوه الليله بدهم يجي يزوروك. شباب المسجد؟ شباب المجموعه. اهلا وسهلا. طيب ليش محاكم من اول؟ مش مشكله، هم بلغوني وقالوا لي انهم بدهم يجوك زياره اخويه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بدهم يصلوا العشاء ويجوك، وانا بنتظرهم ان شاء الله. خير؟ ايش خير؟ مالك؟ ايش بده؟ انت ايش دخلك؟ والله ما يجيب لنا البلاء الا الاشكال اللي زي هذه. يا زلمه ما تخلوهمش يجوا على الدار يا راجل، يا راجل كتلتنا يا زلمه. يزن خليك في حالك وما تتدخلش في اموري، الله يرضى عليك. الله يرضى علي، ما انت تجوزت عاد وراكب الموجه يعني، واحنا ما تجوزناش وبتفكرني صغير يعني. وحدا قال لك يا اخوي ما تتجوزش؟ انت اللي رافض. طيب توكل على الله، توكل على الله يا فرحه امك فيك. والله ما انا عارف انت وقتش بدك تعقل. ما انا مجنون عندك، بعضعض في الشرايط وماشي ولابس شورت فوق البنطلون. يا اخوي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، روق خلاص. انا اسف اسف. ايوه تاسف لي على اساس اني انا مجنون يعني ومخدني على قدر عقلي. روح يا زلمه انت والشله تبعتك روح. مالك مالك بتزعق انت واخوك؟ ولا حاجه، بتجيب لنا اشكال، اشكال بتخوف. ارهاب بحت، ارهاب بحت. وين فاتن؟ سيبك من فاتن، ايش بدك فيه؟ كيف ايش بدي فيه؟ مش انا اخوه الكبير؟ يا بني الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يما، عيب اللي بتعمله عيب. ايش عيب يعني؟ ايش يا بني؟ هدول كلهم تعاون مقاومه، كلهم يا بني حاملين رواحهم على كفوفهم، منفعش تضلك تكرههم وتسب عليهم. ايوه لابسين تهمه، صبيت عليهم انا؟ بس المحبه من الله، انا بحبهم. مش طيب يما، حب واكره زي ما بدك. حاضر. فاتن فاتن. ها اجى الدور على فاتن، ايش بدك منها؟ خليكي في حالك انت وسيبيك من فاتن. فاتن اسمالك انت، اسمالك انت، كل ما تلاقي حالك فاضي بتقعد تتفشش فيا. ايوه ايوه ايوه ايوه، كلكم بشوف عاملين حزب علي. تعالي تعالي تعالي. اسحك تميد ايدك عليها، سامع ولا لا؟ والله بزعق اخوك. عن جد؟ تعالي تعالي تعالي. سيبني بقول لك سيبني، سيب شعري، نتفل شعري كله، حرام عليك. حمز ومز. تعالي تعالي. يما الحقيني يما. ولك ابعد ايدك، ابعد ايدك، ابعدي انت ايدك. اسحك عمرك في يوم من الايام حتى في الاحلام تفكر انه انت ترفعي صوتك علي، سامعة ولا لا؟ لا مش سامعة، مش سامعة. روح يا رب تموت، يا رب تنطخ. انطخ عشان تنفشي وتاخدي راحتك على النت، تاخدي راحتك على الجوال. الله قال مالف لها غنيوة، قال مالف لها غنيوة. كل اشي عاجبني فيك شو هو شو هو، هلا فيتك. كمان كمان بتمعد شعري وكمان شتم، حرام عليك. روحي يلا زبطي لي حاجة أكلها. أزبط لك؟ أي والله لو تموت ما نعمل لك حاجة. شايفة؟ مقوياها مقوياها علي. هيك تربيتك ها؟ هيك تربيتك يا زلمة. روح دور لك على شغلانة، دور لك على شغلانة واقلب عن بوازنة. هات شغل، هات شغل. هو أنا لحالي؟ بصات خرجين لكم مقاعدين. تاني حاجة مش أنا ببيع فزب وبشتري؟ ما شاء الله، اللي بسمعك بيقول عنك تاجر، بتشتري فزبة ب700 وبتبيعها ب500. كلكم ضدي، شايفين؟ بتكوش واحد ناجح. هاي العرب بيكرهوا واحد ينجح، بيكرهوا واحد يخش في مشروع، الكل بقى يستنى انه يرسب ويسقط. حاضر، اليوم ببيعها ب700 بس بكره حبيعها ب1200، وبكره انت وبنتك وابنك وابنك حصيروا تترجوا عشان خاطر يا يزن 10 شيكل 20 شيكل. وانا اقول لكم بوس التوبه. بوس التوبه. اي والله لو كانت المصاري تبعتك بتحيي الميت ما احنا طالبينها. ولا يا حيه ولا تعالي. خلص بقول لك ابعد عنها. حاضر حاضر، اعمل الغدا بسرعة. فيش غدا، روح اعمل لحالك. بقول لك احكي لها تروح تعمل أكل، احكي لها مزيت شعرك هالقطاع، لكن إذا ما عملتيش قسما عظما غير كلك أجافسنك في بعضك. بالله شايف حالك طيب زلمة واعملها. طيب وين عصات المكنسة وين؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا أحمد. أحمد أيوة يما، إيش فيه؟ تعال بسرعة تعال. حاضر حاضر. إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ شوف أخوك، أخوك عامل حاله زلمة على أختك وعلينا. مالك يا يزن؟ مالك؟ ولك أنت إيش قصتك؟ فهمني. خليك في حالك، خليك مع مرتك، ومالكاش دخل أنت. روح قول لمرتك خليها تتعلم يا بتزغرت، يا بتصير تصوت عشان تجي لها وأنت مقطع. يا شيخ روح. يزن أنت ولا عمرك حتصير بني آدم. لا أنت البني آدم، أنا مش بني آدم، أنا طاولة، أنا شنطة سفر، أنا سندوش بطاطا، وأنت كل حاجة، أنت أمك وأختك. ماما أنتوا عاملين حزب علي، بشتغلش ومش قادر يتجوز ومش عارفش، وهذا الشيء بقى مشعر مكنفش، طلع شعره كيف يا مكنفوش يا مكنفوش زي ما كنت تلقاش. أي حرام عليك حرام عليك حرام عليك، ضلك هيك عيب علي. شايفة يما؟ شايفة أخوي؟ هاي أخوكي سامع بدانه. أنت إيش بدك من الآخر؟ إيش بدك؟ بديش ولا حاجة، هيني طالع سايب لكم الدار. استنى اهدى يا اخوي اهدى، الله يرضى عليك اهدى. ماشي الحال خلاص، هيني انت خش في اوضتي بسكر على حالي. وانتو كمان يما ما تلحقوهوش، ما انتو عارفينه بزعق وبعصب على الفاضي. اي بس والله بزودها يا بني بزودها، اطلع مز شعر اختك. اي ما انت يا اختي الله يسامعك حاطه راسك في راسه، بتفكر حالك زلمه؟ ايش بده قولي له؟ طيب نعم حاضر. والله يا أخويا حتى لو قلت له حاضر بقعد يقول لي مش من قلبك وبتخوت علي، يعني بالنهاية بده يعمل مشكلة. يا جماعة انتوا عارفينه وأنا عارفه، أخوي يزن قلبه طيب، بس انتوا ما تلحقوش على كل حاجة.